أكثر من شعر راس يا الحساس ما في يد سلمني على حساس مثلك لا ما يشغل ما ياخذ من وقتنا أغيرك والله صدقت مثل ما غير هدومي ما تسوانك ولا نظرة شفتني هواي حبيتك ردت من الله هالشغلة تتصوري من العشق قوي والله يا الله العدم واحد هي اللي بقلبك نتزايد تريد البس وراك اسود وموت روحي وتشاهد اللي ببالك بعيدة غرامك ما اريده مسحتك من حياتي القديمة والجديدة